إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقاء إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى زميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، ليصل إليه صوت الإذاعة المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أذان الفجر يحين في 5:30 إن شاء الله، وحتى هذا الحين نعيش مع القرآن وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ونعيش مع الدعاء، فالدعاء مخ العبادة كما علمنا وأخبر بذلك الحبيب المحبوب المصطفى المجتبى نبينا الأكرم الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي روى عن رب العزة أن ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل يتجلى من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فهذه لحظات التقرب من الله عز وجل، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. إلهي يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا اليوم وكل يوم من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تتوج حياتنا بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة وأعمال صالحة ودعوات متقبلة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، فالآخرة أيضا فيها ما يعمرها بالقرآن. فإلى كتاب الله تبارك وتعالى، فهو خير المستهل وخير ما فيه الشفاء والراحة والسعادة. إنه كتاب الله عز وجل الذي من تلاه آناء الليل وأطراف النهار رزق الرضا من الواحد القهار عز وجل. إلى سورة يوسف نفتح المصاحف مستهلين لقاءنا هذا، وتحديدا من الآية 77، لننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي.

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهو خير الحاكمين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وهذا أخي قد من إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسريب عليكم اليوم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقى قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أبويه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وصدق النبي الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي استهل بها القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي هذا اللقاء، لقاء الفجر الذي ننقله لكم أيها الإخوة الكرام من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أنا جليس من ذكرني، هذا قول رباني في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، فذكر الله تبارك وتعالى فيه اطمئنان للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي هذه الأجواء الشتائية الباردة ما أطيب أن نذكر ربنا. الذاكرون ربهم برد الشتاء ربيعهم، الذاكرون ربهم الله يعلي قدرهم، الذاكرون ربهم الفضل دوما عندهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المبتهل الشيخ معنا اليوم عصام السيد مجاهد غالي، حتى نداء الله أكبر حيث نداء الفجر نعيش ابتهالا ودعاء وخشوعا معه في هذه اللحظات وحتى 5:30. سبحان الفتاح العليم، سبحان العلي العظيم، سبحان الكريم، سبحان من هو بحال العليم سبحان من يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى سبحان الله سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا باحثين عن الجمال الأسعد يا باحثين عن الجمال الأسعد لم يخلق الرحمن مثل محمد هو زينة الدنيا وزاد أحبة هو زينة الدنيا وزاد أحبة هو خير غاد هو خير غاد بل وأفضل مهتد بركاته في الناس ترفع شأنهم بركاته في الناس ترفع شأنهم هو مقصدي هو سيدي هو منجدي يا طالبي سعادة من ربكم يا طالبي سعادة من ربكم إن السعادة في الطريق الأحمر شجر المحبة أينعت ثمراتها شجر المحبة أينعت ثمراتها في داخلي لما مدحتك سيدي في داخلي لما مدحتك أحبتك سيدي واسمع حكاية شاعر يروي لكم واسمع حكاية شاعر يروي لكم ما حل للبطحاء يوم المولد بل فالحليمة عن جمال المصطفى بل فالحليمة عن جمال المجتبى بل فالحليمة عن جمال المصطفى فالخير جاء لها من الفيض الندي يا فرحتي بالمصطفى يا فرحتي يا فرحتي بالمجتبى يا فرحتي لا تحرمني يا إلهي في غادي هذه يدي خالقي مرفوعة هذه يدي خالقي مرفوعة فاقبل دعائي لا ترد سدى يدي فاقبل دعائي لا ترد سدى يدي أنا جئت أمدح طالبا من خالقي أنا جئت أمدح طالبا من خالقي جنات عدن في أنا جئت أمدح طالبا من خالقي جنات عدن في جوار محمد الصلاة والسلام عليك يا نور الظلمتين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين الصلاة والسلام عليك يا قرة كل عين صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا

إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها الإخوة الكرام، فقد عشنا هذه الدقائق مع الدعاء والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى إلى أن رفع الأذان المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. وقبل أن يرفع الأذان عشنا أنوار كلمات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وجاء في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فما أطيب أن نتصف وأن نتحلى بالأخلاق الكريمة التي حثنا على أن نتحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي امتدح ربنا خلقه في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الكرام، هذه لحظات ما بين الأذان والإقامة يستحب فيها الدعاء. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن توفقنا لخير الدعاء ولأطيب الدعاء ولكل ما فيه راحتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. رفع نداء الصلاة لصلاة الفجر لهذا اليوم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، والإخوة المصلون هنا في رحاب هذا المسجد ملتزمون بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فمسافات التباعد موجودة وكل ما يحقق الأمانة والصحة والسلامة. نسأل العلي القدير أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية، وأن يشفي كل مريض، وأن يوفقنا دائما لخير الأعمال ولصالح الأعمال. وخير الأعمال أيها الإخوة الكرام التي فيها سعادة الآخرين، فخير الناس أنفعهم للناس كما علمنا الحبيب المحمود المحبوب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى إلى مأدبة الرحمن في الأرض. هذه تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، والذي يتلو علينا الآيات الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، إن رب ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع ماذا قلتم تعملون؟

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، عشنا في رحاب بيت الله تبارك وتعالى، وقد نقلنا لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي الذي استهل لقاء اليوم بتلاوة مباركة لما تيسر من سورة يوسف من الآية 77 إلى الآية رقم 100. أيها الإخوة الكرام، رفع أذان الفجر المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي بعد أن قدم ابتهالا وأدعية مباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملها بالإجابة والقبول. طابت دائما أوقاتنا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، توكل على الله في الأمر كله، فما خاب عبد على الله توكلا. قبل أن يعود الميكروفون إلى استوديوهاتنا، إذنوا لنا أيها المستمعون الكرام أن نقدم تحيات فريق عمل اليوم من المهندس الصوت محمد الورداني، مهندس الصوت الذي صاحبنا في الإذاعة الخارجية، هذه تحياته. هذه تحيات الزميل وسام محمد من مراقبة استوديو 2، أيضا تحيات الزملاء حسام هشام، محمد فتحي، رامي عبد المنعم من غرفة المراقبة الرئيسية، زميل سلامة رجدي من أسرة التخطيط الديني، هذه تحياته وتحياتي أنا أيضا هشام محفوظ. تحياتنا جميعا ودعوتنا لكم جميعا بالصحة والعافية والبركة دائما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للأول من جماد الآخرة من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر يناير من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.